نعم هذا هذا صحيح. نعم. وقال خالد بن دهان: ما سمعت جابر بن زيد يقول قط قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عظاما واتقاء ان يكذب ان يكذب عليه. نعم هذا اسناده جيد، وهذا وهذا لا لا ايش بين بين العله ايش؟ خوف الكذب على النبي، يعني خاف ان يخطئ، اذا مو كتمان العلم لكن يخشى الخطا. اذا هذا التبرع، يعني اخواني وين الشاهد؟ ان هذا التبرع عن الـ عن الـ عن, الـ عن التحديث، يعني حتى الروايه بالمعنى نوع من التبرع. اذا باب اولى ان تحذر ان تروي الضعيف يقينا، واضح؟ اذا في تبرع عن الروايه الصحيح مرات يكون يخشى الخطا، اذا باب اولى شنو؟ الحذر من روايه الحديث الضعيف، هذا يكون باب اولى. اذا هذا التبرع اخواني ليس كتمان العلم، انما هو فقط خوف انه كذب النبي، فمرات يقول ما اتكلم خاف اني نسيت. اذا باب اولى شو يصير؟ نقل الضعيف او الحجه به ايش؟ مردوده بذات هذه الاثار والنصوص. نعم. قال فيه مسائل: الاولى التحذير من الاحاديث الضعيفه والواهيه. والراجح ان هذا التحذير يشمل جميع ابواب الدين حتى فضائل الاعمال. هذا الراجح، ان التحذير يشمل جميع ابواب الدين، كل ابواب الدين، كل ابواب الدين لا يجوز ان نحتج بالضعيف حتى فضائل الاعمال. طبعا فضائل الاعمال فيه خلاف، لكن الراجح انه لا يجوز ان نستدل بفضائل الاعمال بحديث ضعيف، ما ينبغي هذا. ترغب الناس بعمل صالح بحديث ضعيف ما ينبغي، الا اللهم اذا احتمل ان يرتقي الحديث، يعني النص يرتقي الى حسن، والله انا عندي ضعيف الحديث لكن ضعفه ليس بشديد، قد يتقي الى حسن ما ادري، بس من الباب. لكن ان تجد نص ضعيف شديد بحجه المساله وتجعله حجه، لا ما ينبغي هذا. اذا كل ابواب الدين لا يجوز ان نحتاج الا بالصحيح. نعم. الثانيه وجوب التحقق من صحه الحديث قبل نسبته الى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا نقع ايش؟ بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ليش؟ لأنه الوسيلة إلى معرفة إيش؟ الصحة من الضعف. ليش أدرس علم الحديث؟ وسيلتي إلى أعرف الصحة من الضعيف، أدرس علم الحديث من الباب، أعرف شنو الصحيح شنو الضعيف، شنو شروط كل واحد، وضعيف شنو شروطه، وشنو كيف يقبل كيف لا يقبل. إذا هذا الدراسة هذه تعيني على أن أميز بين المقبول والمردود. نعم. نعم هذا هو الشاهد من الباب كله، ان كون السلف تبرعوا ان الباب اولى يصير ان الاسلام الضعيف مرجوح ولا يجوز محرم. من الاثار الجميله ايضا قول انس بن مالك رحمه الله وارضاه. انس بن مالك ماذا يقول؟ يقول لولا اني، انس يقول لولا اني اخشى ان اخطئ لحدثتكم باشياء سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ يعني خوفي ان يخطئ كان اقول لكم حديث وايد، لكن اخشى ان يخطئ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، هو استدل بالحديث هذا، قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا حجته، ماشي؟ فيقول لولا ان يخشى ان يخطئ لا سرت لكم احاديث كثيره، كان اخاف اخطئ، والخطا قد يقع بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه مشكله. شوف هذا التورع شلون؟ إذا الاستدلال بالنص الضعيف ايش؟ ما أولى أنه لا يجوز. نعم. لولا أني أخشى أن أخطئ لحدثتكم بأشياء عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال بعض الرواة بشائر ونذر، قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وقال تعالى: لهم البشرى في الحياة الدنيا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: لهم البشرى في الحياة الدنيا هي الرؤية الصالحة يراها المسلم أو ترى له. نعم. هذا الباب أيضا مهم جدا، وهو أن في الاحتجاج والاستدلال لا عبرة بالرؤية أو بالرؤى. يعني واحد من رأى رؤية يقول أحد الناس ترى هذا حرام هذا حلال، سووا كذي واعتقادوا كذي، ليش يا أخي؟ والله رأيت رؤية والنبي صلى الله عليه وسلم يعني وقال يسوي كذي، ما باطل هذا ما يجوز. واضح؟ إذا الرؤى فقط بشائر ونذر، يعني تسرك ولا تغرك، طيب؟ وترغبك بشيء وتحذرك من شيء. وذاك لو واحد رأى رؤيا يقصها علم، يقصها واحد ناصح وعالم فاهم، بين له تفسير الرؤى، لكن ليست حجة في

وإلا وجبه. واضح يعني كلام الشاطبي كلام واضح قاطع. وذاك اخواني اشهر فرق المشهوره بالرؤى اللي هو الصوفيه واصحاب الضلالات، ها ان راى القطب كذا وراى المريد كذا وفعل كذا وصار كذا، كلها خيالات ومنامات، وهو يقصد هذا يعني عندهم حقيقه وشريعه، وان راى القطب رؤيا كذا وفسر بكذا واعطاه دين كذا. لذلك يقول العلماء من اشهر الامثله على هذه. قبل هذا في فائده حلوه اللي هو احد المحدثين عن فاتني اسمه الان، يعني من حب لعلم الحديث، ها حب لعلم الحديث والسند والرجال، اذا صلى بالناس اماما وكبر للاحرام قرا سند بدل الفاتحه، يعني كبر للاحرام يقول حدثنا فذي قال سبحان الله يقرا الفاتحه كذا، ما هو ايش وقته كله اسانيد ورجال. طيب فكان ماخذ علم الحديث عنده خلاص ماخذ كل همه، اذا صلى بالناس يقرا بدال الفاتحه يقرا سند الحديث ينبهونه سبحان الله يلا ينتبه. الشاهد يقول راى رؤيا، هذا الشاهد بس والله يعني راى رؤيا، قرات النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا اسمه شو راح عن بالي والله، قال يا نم الشاهد، قال انا رسول الله فسني ماذا تريد. قال يا رسول الله فلان فلان حجه او ليس بحجه، يعني يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل يقول يا رسول هذا ثقه ولا مو ثقه، شوف باله حتى هو نايم مع الحديث، يعني يقول يا رسول الله، قال سلني انا رسول الله، كان يقول يا رسول الله فلان بفلان ثقه ولا غير ثقه، شاك فيه بس بالحل. فالشاهد ما اخذ حياته كلها من الحديث. من الرؤى، رؤى اهل الضلال رؤى اهل التصوف، انهم يرون ان الاعتقاد مبني على حتى المنامات والخيالات. اوضح مثال ابن عربي الضال، ابن عربي النكره صاحب حديث الوجود الكفر اللي ما بعده كفر، عنده كتاب اسمه فصوص الحكم، عنده كتابين هذا وفتحته مكيه. فصوص الحكم هذا كتاب من اشهر كتبه. شو يقول عنه الذهبي؟ يقول الذهبي من اردى تواليفه، يعني اردى كتاب الفه هذا الكتاب. بعدين ايش قال الذهبي؟ إن كان لا كفر فيه فليس في الدنيا كفر. واضح؟ يعني كله كفر وضلال. هذا كلام منه الذهبي، يقول هذا كتاب كله ردي، إذا ما في كفر ترى الدنيا ما فيها كفر، يعني كله كفر صح؟ شو يقول ابن عربي هذا الشاهد بالمقدمة؟ يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الشاهد الآن، ها هذا مقدمة الكتاب، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم طيب في المنام وأعطاني هذا الكتاب، يعني من ألفه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال يا ابن عربي أعطيه للناس دون زيادة ولا نقصان. هذا ما شاء الله كان أمين، طلع مثل ما النبي أعطاه إياه. ماشي؟ لاحظ إخواني، وقرأوا الكتاب كله ضلال، كله فسق ومجون والعياذ بالله وخرافات. إذن شنو؟ اعتماد على ماذا؟ على رؤى منامات، يعني النبي قال لي كذا فعل كذا. وهذا أوضح مثال كتاب فصوص الحكم لابن عربي، هذا خلوا عندكم كمثال كدليل، ان قال النبي يعني بالمنام قال يا ابن عربي هذا الكتاب كله ترى احسن شيء علم الناس، لكن لا تزيد تنقص. قال الحمد لله طلعت لكم بدون زياده نقصان، ترى انا امين، هذا هذا هذا هذا من النبي وحي، هذا هذا هذا فعل اهل الضلال اهل البدع والخرافات. ومن هذا النوع كثير الان، كلش كثير خرافات وضلالات وكتب مبنيه على منامات ورايت كذا وفعلت كذا. وشوف عن عند الروافض من في يعني احسانياتهم، ما كنتم تلقون الشيء الغريب والعجيب، يكذب كذب، ها حتى الحيوان يعلم انه كذب، والناس تقول اللهم صل على محمد. ليش؟ كل منامات، راى فلان كذا وراى فلان كذا وراى كذا وسيد كذا فعل كذا، ويقول خرافات ودجل عجيب، دجل عجيب، ومع ذلك هذا يعتبر من الدين. فنقول احنا اهل السنه لا، ديننا مبني على نص صحيح، واما المنامات لا حجه فيها، العبرة في النص. طيب نختم المسألة. قال في المسائل الأولى في الآية كمال الدين وإتمام الله له. نعم. الثانية الرؤى بشائر من وجه فقط، أما الاستدلال فلا يجوز. نعم. الثالثة الرؤى لا تفيد حكم الشرعية. الرابعة الحذر من مخالفة الشرع احترارا للرؤية. الخامسة بيان مرار أهل البدع الذين يركنون إلى الرؤى من غير التزام بنصوص الشرع.